يا سلام على هذه القصيدة، أوجدت لي في نفسي ذكريات لا أستطيع أبدا إلا أن أتذكرها حتة حتة. هذه الذكريات مكونة من شوية حاجات أنا فاكرها كويس قوي. أول حاجة اللي هي في مسرح حديقة الأزبكية، وكان معايا الله يرحمه عباس بدوي القانونجي المشهور في ذاك الوقت. انت غنيت؟ ايوه غنيته حقيقة ضمن طلب، وطلع فوق القانون وبقى يقول مفيش حاجات فوق، مفيش اصوات فوق القانون عشان تلحقك، انت بتقول اصوات غريبة قوي. وكان موجودا في ذاك الوقت في هذه الحفلة بالذات مصطفى بيرضى الله يرحمه. مصطفى بيرضى ندهلي وقال لي يا احمد انت صوتك عبارة عن فطيرة عايزين تطلعها من الفرن، عروسة حلوة قوي قوي قوي. وبعدين قلت له حاضر، فمنه هو بقى قدمني الملك فؤاد مصطفى بيرضى لما جه وافتتح المعهد. ايوه لما جه الملك فؤاد وافتتح المعهد سنة 1929 في، وفاكر اليوم بالظبط الخميس 26 ديسمبر سنة 1929. تاريخ خالد ده بقى. أيوة بالنسبة كان هناك الملك فؤاد، كان هناك الملك فؤاد وتبرع للنادي بألف جنيه، ادوني منهم 3 جنيه. ادهم لك ايه بقى على سبيل المكافأة؟ على سبيل يعني تشجيع يعني كده. الملك فؤاد سمعك؟ والملك فؤاد قاعد صفق نصف دقيقة لأحمد عبد القادر الطفل، واعتقد أن المعهد كان بيقدم أطفال من هذا القبيل، فقعد يقول تبرع الملك بالمعهد بألف جنيه ودوني منهم 3 جنيه. وبعدين قبل كده جه توفيق نسيم باشا رئيس الديوان وقال وروني أحمد عبد القادر طالعين بيه السما ده، عايزين نسمعه ونشوف هتقدموه الملك ازاي. كانوا حاطيني بقى في البرنامج في آخر برنامج. كان مين معاك في البرنامج تفتكر؟ كان عبد الوهاب، دكتور عبد الوهاب. فالدكتور عبد الوهاب قال في هذه الحفلة في الليل لما خلي لأول مرة في حياته، قال في الليل لما خلي وعرق، وأنا كنت أروح أخش على المقصورة الملكية وأقول وحسبك أنك أنت المليح، وشاور على الملك فؤاد، فكان الملك فؤاد يضحك. فكنت أقول وحسبك أنك أنت المليح الكريم الجدود العريق النسب. وبرضو خلوك تغني في آخر الحفلة؟ لا، التوفيق نسيم باشا قال لهم حطوا هذا الفنان في أول برنامج ما تخلوش في آخر برنامج. لما سمعك؟ لما سمعني بعد سمعك في بروفا يعني قبل كده؟ بروفا طبعا، جه سمع قبلها بليلة. خطر انت بقى في اليوم ده كنت حطير من الفرح طبعا. وبعدين قدموني للمعهد للملك فؤاد على ان تلميذ المعهد، كان بقى لي ما فيش اكتر من اسبوع في المعهد بس. طيب انت بعد كده بقى خدت خط تقليد سيدة ام كلثوم؟ خدت خط تقليد سيدة ام كلثوم في المجتمع القاهري، انا كنت جاي من الصعيد. وبعدين في المجتمع القاهري اخدت خط تقليد ام كلثوم لدرجة تخدع اذن الخبير كان بينخدع بان دي ام كلثوم مش احمد عبد القادر، فلما كان يسمع في الاخر احمد عبد القادر كان يستعجب. احمد عبد القادر ده لسه طفل صغير. طبعا كان طفل صغير بتاع 10 سنين، ولما غنيت قدام الملك فؤاد كان عندي 12 سنة. يا استاذ عبد القادر، ما تفتكرش حاجة من اغاني الفترة دي؟ افتكر. يا ريت تقول لنا حاجة عنها. حاضر يا فندم. اقول لحضرتك العرق سوس اولا، لان دي كان اشهر حاجة. كانت بتاعت مين؟ بتاعت احمد شريف الله يرحمه. ومين كان بيغنيها؟ اللي كان بيغنيها هو برضو يعني. لحنها وغناها. طب سمعنا. يا عرق سوس شفا وخمير، يا عرق سوس شفا وخمير، ياللي الليمون منك يغير، يا عرق سوس قرب ودوق الحلويات، وقول لي يا بتاع الشربات نعدشني لا لا لا لا لا لا لا فرفشني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ترلرلرلم من العصر للعصر بشيله وبيعه وافضل اغنيله شفا وخمير يا عرسوس. ظريفة جدا جدا. قولي يا استاذ عبد القادر، انت بتحب العرقسوس؟ انا بموت فيه والله. وبس بقول الحكيم الذي يقول عجب على مريض وهو ببلدة العرقسوس. يا سلام. طبعا تعرف انه بيشفي من حاجات كتيرة جدا ومن الكحة ومن الحاجات دي. طيب سيد، ايه الاغاني التانية اللي انت تفتكرها؟ لا احمد شريف برضو. مبروك عليكي عريسك الخفة، لا را را يا عروسة يا زينة الزفة، مبروك عليكي. هو اللي عملها. مين اللي كان بيغنيها؟ سيدة حسن. سيدة حسن طبعا. مش معقول رجالة تغني الغنوة دي. لا مش معقول رجالة تغني، لكن انا بغنيها بقى مدام سيدة حسن مش موجودة اعمل ايه. طيب ايه ذكرياتك بقى عن استاذ احمد شريف؟ ما لحن لكش حاجة ابدا؟ لحن كتير، لحن لي وحوي. قولينا يا استاذ عبد القادر، هل نشاطك في الاذاعة المصرية كان مجرد بس اغاني وتأليف وتلحين وكده؟ لا تلحين وغناء طبعا. انت ما ألفتش مش كده؟ الاغاني كل افرع الاغاني العاطفية والوصفية والوطنية والدينية، كل افرع الاغاني، ولم اترك فنانا من مصر خاصة ومن البلد العربية عامة الا واعطيته لحن من الحاني. واذكر حسيب الرشدي على سبيل المثال. ما اشتركتش ولا في برنامج غنائي من اللي قدمته الاذاعة؟ 20 برنامج يا فندم. برنامج غنائي؟ 20 برنامج غنائي. ايوه. طب ما تقول لنا حاجة عنه. حاضر يا فندم. اذكر انه المرحوم عبد الوهاب يوسف هو اللي قدم لي برنامجي الغروب وملاح النيل. الغروب وملاح النيل. طب ده فيهم الحان لطيفه جدا. انا مشتركت فيه انا والله مسيب الخير الاستاذ كريم محمود، فكنت بقول يا ام الشغول غندرة، يا ام الشغول غندرة، والدفة غمزة عين. فكان يرد الاستاذ عبد الوهاب يوسف يقول لي بكل كيانه. وايه تاني من البرامج الغنائية؟ بعدين عايز اقول لحضرتك ان ملاح النيل ده من تأليف الأستاذ طاهر أبو فاشا. طبعا هو مؤلف قديم للإذاعة. ايه تاني من البرامج الغنائية؟ الغروب والحاجة زهرة اللي كان الأستاذ فؤاد المهندس أول من تعلم، أول من أقدم في التمثيل، غنى ومثل بلطجي. فاكر حاجة من الحاجة زهرة؟ فاكر. طب قول لنا كده. حاضر. اوعدنا يا رب بره يا هنا الموعود، يا رب ياللي خزاينك ما نقصها الجود، اوعدنا دوق طعم زمزم وادعي فوق عرفات واشوف ترابه هدية الأهل وعيالي. طيب أنا هسمعك الوقت أغنية وقول لي ذكرياتك عنها. إمتى نعود لك يا نبي ونمتع الأنظار؟ والطبل والمضمار هن علي يا ابني وسيب كلهم صبي محلى نورك يا حبيبي يا نبي. يا سلام على أغنية الحجاج دي، عودة الحجاج. أنت نعود لك يا نبي ونمتع الأنظار. كانت هناك أغنية أخرى لها موجودة في الإذاعة أيضا، هذه الأغنية اسمها قيام الحجاج. ما هو كان في صوتين، واحدة اسمها القيام واحدة اسمها العودة. القيام كانت تقول يا حبيب الله يا سيدي الكون مدد امتى نوصل يا هنا يا هنا اللي يا هداف اللي دوعد. الله الله، انت حجيت يا انت حجيت؟ نعم حجيت سنة 69، وكان معي رجل اعمال كان يقول كفاية الحج ان يقول يا نفس عيب. يعني مثلا بدل ما يأكل رغيف يأكل رغيف، بدل ما كده بدل ما يبقى هو كده يبقى مستغرب في اي حاجة ما استغربش فيها، يعني يكبح جماح نفسه. جماح نفسه. وبعدين من هذا المنطلق لحنت اغنيات البردة والهمزية الامام البصيري رحمه الله. انت الوقت اعتقد انك متفرغ للابتهالات ولا ايه؟ لا مش متفرغ للابتهالات، قطعتها في السكة، لكن اسمي بيرد في كشوف الانتاج في الاذاعه والتلفزيون. بس انا اعرف ان انت بتعمل دلوقتي حاجات للاطفال، قصص وحاجات ظريفه قوي للاطفال. نعم. ايه حكايتك مع حكايه الاطفال دي؟ الاطفال انه كان في واحد من المسؤولين يعني عمل اجتماع للمؤلفين والملحنين، وقال انا من رايي انه يلحن واحد، يلحن وطني وواحد يلحن ريفي وواحد يلحن التوروانا، وبعدين كلهم ساكتين. رحت انا رفع صباعي قلت له يا استاذ هذا الكلام لا يمثل الواقع بالضبط، انما الملحن هو مراه مصقوله تنعكس عليها كل احاسيس الشعوب، لو سمع تركي يلحن تركي، لو سمع سوداني يلحن سوداني، وقد غنيت سوداني وغنيت فرنساوي وغنيت كل حاجه. انت غنيت فرنساوي وغنيت سوداني؟ وغنيت سوداني. ده امتى الكلام ده؟ ده من في الاربعينات تقريبا. طب ايه قول لنا ايه غنيت ايه؟ عندنا عينه كده. رامونا. الاسطوره المعروفه دي. رامونا جي في زرب مرفير، رامونا نوزيتون بارتي توليدي، نوزاليو لانتيمو لانديتو ليرو غرجلو، جامي دوزامو نافيكو نيدو سوار فليدو، رامونا جو بوفي زالون مغريزي دو تيزيو دو توم بارفان دو تي بيزي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا رامونا سوريفو دامو. لطيف جدا. وايه بقى السوداني؟ ايام لقادة سوا، لا ريش ولا جدلا، لا ندري طعم الهوى ونمشي دي الجدلة. أيام أيام جمري الضري حرام صيدو، جمري الضري حرام صيدو، زولك طريح خافريدو بين الطليح قوم عودو، جمري الضري حرام صيدو. لا قولينا بقى بالكلام كده يعني احسن. ما جمري الضريح اللي هو حمام، الجمري اللي هو القمري، حرام صيده في ايام الاشهر الحرم. حرام صيده في الحرم، في الايام الحرم. وايه بقى حكايتك مع قصص الاطفال؟ قصص الاطفال يا فندم بصوت العلم انا سجلت لهم حوالي 8 أشرطة، وسجلت صوت الاطفال لجدتي، حدوث جدتي، فبقول كل الاصوات اللي فيها بقلدها. بالغنى ولا بالكلام؟ لا بالغنى، يعني الكبار والاطفال وكده. والجده بتقول الحج وتلي لادي، يا بناتي يا اولادي، كان فيه ولد شقي طفل شقي شقي شقي، دايما يتعفرط ويتشيطن ومشاغب جدا جدا ولا يسكت ابدا ابدا. ده مين مؤلفها لك دي؟ علي سليمان المؤلف الكبير. وانت اللي ملحنها؟ وانا اللي ملحنها. وبعدين مش انا بس، انا والمطربه عائشه حسن ومطرب تاني اسمه محمد. طيب يا استاذ عبد القادر، قبل ما ننهي لقائنا بيك كمان بمناسبة قيام الحجاج إلى بيت الله الحرام، أنا هسمعك جزء من أغنية يا حبيب الله. يا حبيب الله يا سيد الكون مهدا امتى نوصل يا أستاذ أحمد عبد القادر، وإلى اللقاء معاه في ألحان وأغنيات جديدة.